مسائل السنة والجماعة يا أخي الإسلام تعني الأشاعرة والماتريدية في اصطلاح الخلق. والآن في العالم الإسلامي الحكم للسلف وليس للخلق. فحينما تأتي أنت وأنا ونستعمل كلمة أهل السنة والجماعة فهذه لها مفهومان، مفهوم عندي وعندك إن السلف، لكن عامة المسلمين مثلا أنا عم أقرأ الآن كتاب الدكتور البوطي الجهاد، هذا دكتور يدرس الشريعة في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة، هذا بيفهم أهل السنة والجماعة يعني الأشاعرة والماتريدية، وبينكر السلف ومذاهب السلف إلى آخره. وإذا كنا نحن مكلفين شرعا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم فما بصح نحن نستعمل اليوم الكلمة التي يمكن أن تهجر على وجهين. ولذلك أنا جررتك جرا بطريقتي الخاصة أن تفرق بين أهل السنة والجماعة وكلمة السلف من حيث لم تكن تفرق من قبل. فإذا تبينت لك هذه الحقيقة حينئذ يجب أن نستعمل التعبير الذي يفهمه الشيعي والرافضي والخلفي والسلفي، أن السلف هي طائفة معروفة بيتبعوا السلف ما بيتبعوا الأشاعرة والماتريدية. جزاك الله خير.